واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رد الأقصى إلى ديار المسلمين، اللهم طهر الأقصى من دنس اليهود المجرمين، اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا عمرة في رمضان. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود الآثمين، واجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم زوج شباب المسلمين زوجات صالحات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تخيب رجاءنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم ألبسنا به الحلل، اللهم أسكننا به الظلل، اللهم ادفع عنا به النقم، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم حرر الأقصى الأسير، اللهم عليك باليهود الظالمين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم نصرك الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعلها واحة للأمن والأمان. اللهم رد كيد المعتدين فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عمرة في رمضان، اللهم اكتب لنا لنا حج بيتك الحرام يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا لا تتركنا، اللهم لا تتركنا، اللهم لا تتركنا، كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، عليك بعدوك وعدونا يا رب العالمين. اللهم زوج الشباب المسلمين زوجات صالحات، اللهم زوج الشباب المسلمين زوجات صالحات، اللهم زوج الشباب المسلمين زوجات صالحات. اللهم تقبل منا يا رب العالمين وأحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنك على ما تشاء قدير. اللهم وفقنا للتوبة، اللهم وفقنا للتوبة، اللهم وفقنا للتوبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الشهادة جنة ونعيما وملكا عظيما يا رب العالمين. اللهم توفنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.